إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى بعد أن قرر وجوب السمع والطاعة للأئمة البر منهم والفاجر، قال: والغزو ماض مع الأمراء إلى يوم القيامة، البر والفاجر لا يترك، وقسمة الفيء وإقامة الحدود إلى الأئمة ماض، ليس لأحد أن يطعن عليهم ولا ينازعهم، ودفع الصدقات إليهم جائزة نافذة، من دفعها إليهم أجزأت عنه برا كان أو فاجرا. إن من عقيدة أهل السنة والجماعة أنهم يقولون أن الجهاد ماض مع الأمراء إلى يوم القيامة. قال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في تعليقاته الثمينة على الطحاوية، قال رحمه الله: اعلم أن الجهاد على قسمين، الأول فرض عين وهو ضد العدو المهاجم لبعض بلاد المسلمين كاليهود الذين احتلوا فلسطين، فالمسلمون جميعا آثمون حتى يخرجوهم منها، والآخر فرض كفاية، إذا قام به البعض سقط عن الباقين، وهو الجهاد في سبيل نشر الدعوة الإسلامية إلى سائر البلاد حتى يحكمها الإسلام، فمن استسلم من أهلها فبها، ومن وقف في طريقها قتل حتى تكون كلمة الله هي العليا. فهذا الجهاد ماض إلى يوم القيامة فضلا عن الأول. وقال أيضا رحمه الله تعالى في نفس تعليقاته على الطحاوية، قال: ومن المؤسف أن بعض الكتاب اليوم ينكره، وليس هذا فحسب، بل إنه يجعل ذلك، يعني ذلك الإنكار، من مزايا الإسلام، وما ذلك إلا أثرا من أثار ضعفهم وعجزهم عن القيام بالجهاد العيني. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ يقول: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. والإمام أحمد هنا رحمه الله تعالى يقول: والغزو ماض مع الأمراء إلى يوم القيامة، البر والفاجر لا يترك. فهذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما هي سنة الخلفاء الراشدين من بعده رضي الله عنهم. ففي الحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم من حديث عبادة بن الصامت أن النبي أنه قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره، وألا ننازع الأمر أهله وإن بغوا علينا، وأن نقول بالحق حيثما كان، لا نخاف في الله لومة لائم. والإمام أحمد رحمه الله تعالى يقول: وقسمة الفيء وإقامة الحدود إلى الأئمة ماض، ليس لأحد أن يطعن عليهم ولا ينازعهم. وقد دل على ذلك الحديث الذي مر من رواية عبادة الصامت في قوله صلى الله عليه وسلم: وألا ننازع الأمر أهله وإن بغوا علينا، وأن نقول بالحق حيث ما كان، لا نخاف في الله لومة لائم. ففي هذا الحديث بيان النصح بالتي هي أحسن، وألا يخاف الإنسان في الله لومة لائم، فقد اشتمل على الأمرين، على عدم السكوت أو الكتمان للحق، وعدم الجور في النصيحة والاعتداء فيها. والعلماء رحمهم الله تعالى في هذا العصر ممن هم على منهاج النبوة قاموا بهذا الواجب حق قيام، وأرفقه وأخلصه وأصوبه، وكانوا رضوان الله عليهم ورحمه أحق به وأهله، فبينوا الحق ولم يكتموه، بينوه برفق وحلم وإرادة للخير للبلاد والعباد. وأما أهل الحماسة الفارغة من الشباب المتعجلين فإنهم قد تأخذهم الحمية لدينهم، ويظلمون علماء الأمة وورثة النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يعرفوا لهم قدرهم الذي أمروا أن يعرفوه لهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يجل كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه. وهو حديث حسن أخرجه الإمام أحمد وحسنه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. نسأل الله أن يهدينا جميعا إلى الحق والهدى والطريق المستقيم. ومن حقوق ولي الأمر أن تدفع لهم الصدقات، كما قال رحمه الله تعالى الإمام أحمد، قال: ودفع الصدقات إليهم جائزة نافلة، ومن دفعها إليهم أجزأت عنه برا كان أو فاجرا. قال ابن أبي العز الحنفي في شرحه على العقيدة الطحاوية: قد دلت النصوص من الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة أن ولي الأمر وإمام الصلاة والحاكم وأمير الحرب وعامل الصدقة يطاع في مواضع الاجتهاد، وليس عليه أن يطيع أتباعه في موارد الاجتهاد، بل عليهم طاعته في ذلك، وعليهم ترك رأيهم لرأيه ما دام الأمر في موارد الاجتهاد. فإن مصلحة الجماعة والائتلاف ومفسدة الفرقة والاختلاف أعظم من أمر المسائل الجزئية. وفي صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يصلون لكم، فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطأوا فلكم وعليهم. وهو نص صريح في أن الإمام إذا أخطأ فخطأه عليه لا على المأموم. والمجتهد غايته أنه أخطأ بترك واجب اعتقد أنه ليس واجبا، أو بفعل محذور اعتقد أنه ليس محذورا. ولا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يخالف حديث النبي صلى الله عليه وسلم مع هذا التصريح بعد أن يعلمه أو يبلغه، إذا كان الحديث في الصلاة فما دونها أولى. قال علي رضي الله عنه عن خلافة أبي بكر رضي الله عنه قال: ارتضاه رسول الله صلى الله عليه وسلم لديننا، أفلا نرتضيه لدنيانا؟ يريد أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم أبا بكر وارتضاه إماما للصلاة بالناس، أفيرتضيه الرسول صلى الله عليه وسلم لديننا ولا نرتضيه لدنيانا؟ فكذلك فيما يتعلق بهذا الكلام بدفع الصدقات إليهم كما ذكر الإمام رحمه الله، فالصلاة هي أعلى ما يكون، وما دونها مثل الصدقات فهو أولى، وإن كان الحديث في الصلاة فما دونها أولى. فلا ينازع الإمام في موارد الاجتهاد، ولأن له أمور ومسالك وتأتي إليه من الأخبار ومن المعلومات ما لا يكون عند العامة والرعية، وليس في حل أن يطلعهم على ذلك، لأنه كما يقال بلغة العصر هو من الأسرار الحربية أو من الأسرار العليا للدولة، فإذا أفشاها يكون بإفشائه ذلك خيانة أو خائنا خيانة عظمى، لأنه كأنما يدل على عورة الدولة وعلى مواطن الضعف فيها ومكامن التصدع في نواحيها. ومثل هذا لا يعلن، ولا يجوز لأحد أن يطالبه بإعلان كل أسرار الدولة، فإن ذلك لا يمكن ولا يقبله عاقل. والقرارات إنما تؤسس على هذا وعلى مثله، وليس كل أحد في كل مكان عندما يطالب بأن يعرف كل شيء يجاب طلبه، وليس هذا في أمة من الأمم على ظهر الأرض، ولا عند أولئك الذين يريدون تنحية الإسلام للإتيان بأديان كالديمقراطية وغيرها بما فيه من الكفر والانحلال والفجور، فهذه الدول عندها أسرارها التي تحرص على إخفائها، ليس هذا الذي يريدون في أمة من أمم الأرض. فإذا صارت الرعية المسلمة في مثل هذه الغفلة الغافلة، فكبر عليها أربعا واغسل يديك منها. الله المستعان وعليه التكلان. ومن حقوق ولي الأمر التي ذكرها الإمام أحمد رحمه الله تعالى الصلاة خلفه. قال رحمه الله: قال وصلاة الجمعة خلفه وخلف من ولاه جائزة باقية تامة ركعتين، من أعادهما فهو مبتدع تارك للآثار مخالف للسنة، ليس له من فضل الجمعة شيء. إذا لم ير الصلاة خلف الأئمة من كانوا برهم وفاجرهم، فالسنة بأن يصلي معهم ركعتين ويدين بأنها تامة، لا يكن في صدرك من ذلك شك. قال ابن أبي العز الحنفي في شرحه للطحاوية: اعلم أنه يجوز للرجل أن يصلي خلف من لم يعلم منه بدعة ولا فسقا باتفاق المسلمين، وليس من شرط الائتمام أن يعلم المأموم اعتقاد إمامه ولا أن يمتحنه فيقول ماذا تعتقد، بل يصلي خلف مستور الحال. ولو صلى خلف مبتدع يدعو إلى بدعته أو فاسق ظاهر الفسق وهو الإمام الراتب الذي لا يمكنه الصلاة إلا خلفه، كإمام الجمعة والعيدين وكالإمام في صلاة الحج بعرفة ونحو ذلك، فإن المأموم يصلي خلفه عند عامة السلف والخلف بشرط ألا تكون البدعة مكثرة. ومن ترك الجمعة خلف الإمام الفاجر فهو بتركه ذلك يصير مبتدعا عند أكثر العلماء، فإن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يصلون الجمعة والجماعة خلف الأئمة الفجار ولا يعيدون، كما كان ابن عمر يصلي خلف الحجاج، وكذلك أنس رحمه الله تعالى ورضي الله عن الصحابة أجمعين. وعن عبيد الله بن عدي أنه لما دخل على عثمان رضي الله عنه وهو محصور فقال: إنك إمام عامة ونزل بك ما نرى، ويصلي لنا إمام فتنة ونتحرج. فقال رضي الله عنه: الصلاة أحسن ما يعمل الناس، فإذا أحسن الناس فأحسن معهم، وإذا أساءوا فاجتنب إساءتهم. ذكره البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه. وقال الحسن رحمه الله تعالى البصري: وكان قد سئل عن الصلاة خلف صاحب البدعة قال: صلي وعليه بدعته هذا كله إذا كنت لا تستطيع أن تزيحه، يعني إذا اضطررت للصلاة خلفه، كأن يصلي صلاة العيدين أو صلاة الجمعة فهذا تصلي خلفه. أما إذا كنت في سعة والمساجد كثيرة والأئمة كثر، فابحث لنفسك عن إمام تصلي خلفه يكون على نهاج النبوة. وذلك كله أيضا راجع إلى أن تكون تلك البدعة التي يجيز العلماء الصلاة خلف صاحبها ألا تكون البدعة مكفرة. أما إذا كان يمكنك إزاحة هذا الإمام الذي يحدث الفتنة ولا توليه إمامة الناس، فإن استطعت ألا تصلي خلفه بمعنى أن تصلي في مسجد آخر فذلك بذلك خير. فإذا لم تستطع إلا أن تصلي خلفه مع عدم القدرة على إزاحته وإزالته لأن في إزاحته فتنة، فإذا صليت فتذكر هذه الآثار: صلي وعليه بدعته. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: ومن خرج على إمام من أئمة المسلمين وقد كان الناس اجتمعوا عليه وأقروا له بالخلافة بأي وجه كان، بالرضا أو بالغلبة، فقد شق هذا الخارج عصر المسلمين وخالف الآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإن مات الخارج عليه مات ميتة جاهلية، ولا يحل قتال السلطان ولا الخروج عليه لأحد من الناس، فمن فعل ذلك فهو مبتدع على غير السنة والطريق. فبين أن من الحقوق التي يجب مراعاتها لولي الأمر أن من حقوقه على رعيته ألا يخرج عليه. فقال في الإمام الذي قد كان الناس اجتمعوا عليه وأقروا له بالخلافة بأي وجه كان بالرضا، يعني لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أشار ولم يعين، وأبو بكر رضي الله تعالى عنه عين، فنص على عمر من بعده رضوان الله عن الصحابة أجمعين. وأبو بكر رضي الله عنه إنما اختاره أهل الحل والعقد. فهذه صورة من صور تعيين الإمام، وهي أن يعينه أهل الحل والعقد، أو أن ينص هو على من يخلفه، أو أن يكون الأمر آيلا إلى أهل الحل والعقد عن طريق الشورى بينهم كما فعل ذلك عمر رضي الله عنه، أو أن يكون بالغلبة. فقال: بأي وجه كان بالرضا أو بالغلبة. وأشار بذلك الإمام أحمد رحمه الله تعالى في هذا الكلام، يشير إلى حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر، فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات فميتته جاهلية. وعن حنبل بن إسحاق قال في ولاية الواثق: اجتمع فقهاء بغداد إلى أبي عبد الله، يعني الإمام أحمد، فقالوا: يا أبا عبد الله، هذا الأمر قد تفاقم وفشى، يعنون إظهار خلق القرآن وغيره وغير ذلك من البدع التي كانت منتشرة. فقال لهم أبو عبد الله: فما تريدون؟ قالوا: أن نشاورك في أن لسنا نرضى بإمرته ولا بسلطانه، يعني كأنهم يريدون عزله. فناظرهم أبو عبد الله ساعة وقال لهم: عليكم بالنكرة في قلوبكم، ولا تخلعوا يدا من طاعة، ولا تشقوا عصا المسلمين، ولا تسفكوا دماءكم ودماء المسلمين معكم، انظروا في عاقبة أمركم، واصبروا حتى يستريح بر أو يستراح من فاجر. ثم مضوا. قال: ودخلت أنا وأبي على أبي عبد الله بعدما مضوا، فقال أبي: يا أبا عبد الله، نسأل الله السلامة لنا ولأمة محمد صلى الله عليه وسلم، وما أحب لأحد أن يفعل هذا. فقال أبي: يا أبا عبد الله، هذا عندك صواب؟ قال: لا والله، هذا خلاف الآثار التي أمرنا فيها بالصبر، ومنها ذلك الحديث: من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر عليه، فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات فميتته جاهلية. فإن من أعظم أصول أهل السنة التي لا يكاد يخلو كتاب كتب في عقيدة أهل السنة إلا وقد سطره العلماء فيه الصبر على جور الأئمة، وهو أصل عظيم من أصول أهل السنة والجماعة. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: ولا يحل قتال السلطان ولا الخروج عليه لأحد من الناس، فمن فعل ذلك فهو مبتدع على غير السنة والطريق، يعني لا يحل قتاله ولا الخروج عليه إلا أن يظهر منه كفر بواح، فيجب على أهل الحل والعقد عزله وتنصيب الأصلح، ولكن بشرط والقدرة على إزالته من غير فتنة وعدم إحداث مفسدة أعظم أو فتنة أكبر، فلا بد من توفر هذا الشرط. قال ابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى في تعليقات في شرحه للطحاوية: وأما لزوم طاعتهم وإن جاروا، فلأنه يترتب على الخروج من طاعتهم من المفاسد أضعاف ما يحصل من جورهم، بل في الصبر على جورهم تكفير السيئات ومضاعفة الأجور، فإن الله تعالى ما سلطهم علينا إلا لفساد أعمالنا. الجزاء من جنس العمل، وعلينا الاجتهاد في الاستغفار والتوبة وإصلاح العمل. قال تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وقال تعالى: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا، قل هو من عند أنفسكم. وقال تعالى: وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. انتهى كلامه رحمه الله، وهو كلام متين جدا يقرر فيه ما كان عليه سلف هذه الأمة من علمائها المعتبرين، الذين لا تستفزهم الخطوب ولا تجيش بهم الحماسة الفارغة، فيكون حالهم حينئذ كمن أراد أن يطب زكاما فيحدث جذاما، كمن أراد أن يطب زكاما يعني يعالجه فيحدث جذاما، وإنما يسيرون رضوان الله عليهم على منهاج نبيهم صلى الله عليه وسلم وخلف أصحابه رضوان الله عليهم. قال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى: قلت: وفي هذا بيان لطريق الخلاص من ظلم الحكام الذين هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا، وهو أن يتوب المسلمون إلى ربهم ويصححوا عقيدتهم ويربوا أنفسهم وأهليهم على الإسلام الصحيح، تحقيقا لقوله تعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. قال أبو الحارث الصائغ: سألت أبا عبد الله يعني أحمد بن حنبل في أمر كان حدث ببغداد وهم قوم بالخروج، فقلت: يا أبا عبد الله، ما تقول في الخروج مع هؤلاء القوم؟ فأنكر ذلك عليهم وجعل يقول: سبحان الله، الدماء الدماء، لا أرى ذلك ولا آمر به، الصبر على ما نحن فيه خير من الفتنة، يسفك فيها الدماء وتستباح فيها الأموال وتنتهك فيها المحارم، أما علمت ما كان الناس فيه يعني أيام الفتنة؟ قال: قلت: والناس اليوم أليس هم في فتنة؟ قال: وإن كان فإنما هي فتنة خاصة، فإذا وقع السيف عمت الفتنة وانقطعت السبل، الصبر على هذا ويسلم لك دينك خير لك. قال: ورأيته ينكر الخروج على الأئمة يقول: الدماء، لا أرى ذلك ولا آمر به. ذكر ذلك العلامة الألباني رحمه الله تعالى في تعليقه على شرح الطحاوية، وهو تقرير لما كان عليه سلف هذه الأمة رضوان الله عليهم في معاملة الولاة والحكام، وهو من الأصول العظيمة في العقيدة السلفية، وما من مصنف ولا مصنف إلا وذكر طرفا منه ونص عليه ودل الأمة على فضله، لأن مخالفة ذلك الأصل لا يتأتى من ورائه إلا الشر، كما هو الواقع المنظور في أيامنا هذه، وإلى الله المشتكى. فإن القوم لو عرفوا العقيدة السليمة الصحيحة السلفية وتلقوها من مصادرها الأصيلة الشريفة من لدن علمائنا الأثبات من سلفنا الصالحين، ولم يعرجوا على بنيات الطريق، لكانوا مصابيح هداية ومشاعل هدى تدل الرعاع والعوام والهمج الطغام إلى الطريق المستقيم، حتى لا يتورطوا في اتباع كل ناعق، وحتى يقفوا على الهدي المستقيم. قال الطحاوي رحمه الله تعالى: ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا. هذه مسألة عظيمة، فمن أصول أهل السنة أنهم لا يرون الخروج على ولاة أمر المسلمين، وذلك لأن الله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من يطع الأمير فقد أطاعني، ومن يعص الأمير فقد عصاني، وهو حديث صحيح في الصحيحين. فلا يجوز الخروج عليهم ولو كانوا فساقا، لأنهم انعقدت بيعتهم وثبتت ولايتهم، وفي الخروج عليهم ولو كانوا فساقا مفاسد عظيمة من شق العصا واختلاف الكلمة واختلال الأمن وتسلط الكفار على المسلمين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ما خرج قوم على إمامهم إلا كانت حالتهم بعد الخروج أسوأ من حالتهم قبل الخروج، أو كما قال فيما مر ذكره نصا، وهذا يقع حتى عند الكفار إذا قاموا على من كان عليهم وخرجوا عليهم، فإنه يختل أنهم ويصبحون في قتل وقتيل ولا يقر لهم قرار، كما هو مشاهد في تلك الثورات التي حدثت في التاريخ. فكيف بالخروج على إمام من أئمة المسلمين؟ فلا يجوز الخروج على الأئمة وإن كانوا فساقا ما لم يخرجوا عن الدين، يعني بكفر بواح عندنا فيه من الله برهان. والخروج على الحكام إذا كفروا له شروط، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اسمعوا وأطيعوا إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. هذه شروط الخروج على الحكام: إلا أن تروا، فقال صلى الله عليه وسلم: تروا، لا أن ينقل إليكم أو أن ينقل إليكم المغرضون المهيجون من الداعين إلى الثورات والانقلابات، بل يجب أن تعلموا علما يقينيا ترون ذلك بأعينكم. فقال: إلا أن تروا كفرا. والكفر يعني ما اتفق أئمة المسلمين على أنه كفر ولم يختلف فيه أهل العلم، فلا يكون إكفارا بتأويل، وإنما هو كفر. فقال بواحا يعني ظاهرا لا يشتبه حاله على أحد، معلنا صريحا لا يحتمل تأويلا. وقال عندكم، أي عندكم أنتم من الله فيه برهان، ولا بد من هذا البرهان القاطع من دلالة الكتاب والسنة أو إجماع الأمة. ويبقى شرط آخر بعد هذا وقد مر ذكره، وهو أنه لا بد من وجود العدة، وأن لا يكون الأمر مفضيا إلى شر مما كان الناس عليه قبل الخروج حتى مع وجود الكفر البواح. وهذا الشرط يغفل عنه كثير من الناس اليوم، لأنهم إنما يرون المنكر فلا يصبرون عليه، فيريدون تغييره، فيحدث منكرا هو أكبر منه، يضيعون البلاد فيضيع بسببهم العباد، ويستجلبون المآسي ويضعفون قوة المسلمين، ويجعلونهم لقمة سائغة في حلوق المشركين، وإلى الله المشتكى. الفسق والمعاصي لا توجب الخروج على الحكام، خلافا لما عليه الخوارج والمعتزلة الذين يرون الخروج على الحكام إن كان عندهم معاص أو حصل منهم شيء من الفسوق، فيقولون هذا هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهو عندهم يعني الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عندهم هو الخروج على ولاة أمور المسلمين. وقد نرى من بعض إخواننا ممن هم محسوبين على هذه الدعوة المباركة من يشارك الخوارج أو المعتزلة في بعض أصولهم، ويذكر ذلك ويقول أنه من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ألا فإن ذلك الأصل من أصول المعتزلة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهم يريدون به الخروج على أئمة المسلمين إذا كان عندهم معاصي دون الكفر، وهذا هو المنكر بعينه، وليس هذا من المعروف في شيء. أسأل الله عز وجل أن يبصرنا